كفى موضوع الصفحة هاي المتاح. الثانية أستاذة، أنا كنت متابعة معاهم صفحة 200 أو 552. يعني الوجه الثاني من السورة. إيه بتاعت الوجه الثاني؟ ما شاء الله لينا شاء يب الله يسلمك. الله الأخير. أي صف هيا أيوة أستاذة، ما أدري من عندك. تمام حبيبتي، أبدأ. تفضلي. استعيني بالله وتبرئي من حولك وقوتك، وتفضلي حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت غير واضح يا عائش، انتبهي. بيقطع الصوت من عندي، ما ادري انا عندي مني سامعتك مضبوط الصوت، شبكة ما ادري. ما بعرف أين الخلل، الله المستعان. منخفض عائشة؟ نعم صوتك شوية منخفض. منخفض الصوت، انت من الجهاز. دقيقة، لابس السماعات؟ لا لا والله بدون سماعات، بدون سماعات، بس عند الجهاز يمكن يكون منه. أنا محاولة، يعني حاطة فمي على نفس المايك. إن شاء الله بإذن الله أرفع صوتي بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا حبيب قلب، الله يحفظك. وأخفي تكريرا إذا تشدد، لا تقولي أر عدة ارتعادات، لا تظهريها، اخفيها، ائت بارتعادة واحدة خفية في بنية الحرف. نعم طيب. الرحمن لا، ليس أر، انا حاسه، هي حاسه اللسان بيرتعد كثير، بس ماني عارفه كيف الطريقه اللي امسك وما أيوة. شوفي يا غاليتي، لماذا يقال التي يكتابها عند النطق الراء بالمئة. زمام الأمان؟ 12 بالمئة. لأنها 14 بتعالج بالمئة. لك كل 34 المشاكل، فلا بالمئة. أنت بتحسن من الراء، 44 بالمئة. ولا أنت 54 بتظهري بالمئة. تكريرها، 64 بالمئة. وتأتي بارتعادة 75 واحدة، بالمئة. وتأتي ببينيتها، وكذلك تأتي بالانحراف، 85 انحراف بالمئة. وتكرير 0 وبينية بالمئة. بهذه الفجوة. فأنت مطالبة تأتي بهذه البوابة بحيث تقنني عدد الارتعادات، لكن لو أنت مغلقة المخرج تماما ومقوّم اعتمادك على الغالب، هذا السبب الأبرز لظهور التكرير بسبب الضغط المتولد. فأنت حاولي تعملي بوابة حتى تعرفي كيف توجهي الصوت، وتتحكمي في مرور وعدد الارتعادات، فما يخرج زائدا أو متكلفا فيه. طيب الله يسهل يا رب، الله يعلمنا يا رب. Free PC audio recorder. محاولة الثانية عشر الرحمن بثلاث الرحيم. دقيقة وستة نعم. وثلاثون ثانية. خمسة في لوجز زر. لا بأس. إن شاء وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني مئة بالمئة. رسول. نعم بارك الله فيك، انتبهي حروف السواكن، اعتني بقوة الاعتماد المتلائمة مع الصفة المتعلقة بجريان الصوت. لا تقولي وإذ قال، إذ، وتعامل الدال كما لو كان شديدا، وتذهبي بقاوته. كذلك لما تقرأي مريم هاتي توسط الراء. مريم. طيب أي وإذ أرفعت. أيوة حبيبتي، طيب الصوت عندك جدا سيء، أنا الآن تأكدت من عندك يا غالية. وشوف أنا عندي الصوت يمكن، بس التقطع من عندك كمان. طب ممكن الجهاز الثاني استخدمه؟ اتصل، انتظروني بس دقائق. ولا حبيبة طب خلي أختي تقرأ بعد وأنا أشوف الجهاز الثاني ممكن؟ حاضر. حصر أنا أدخل من الجهاز الثاني حتى أختي كلها يضيع علي الوقت وعليكم معليش. السلام. طيب السلام. تفضل حبيبتي. تمام. الأخت رقية أحمد مقبول. رقية أحمد مقبول. رقية أحمد مقبول. رقية أحمد مقبول. طيب الأخت أسماء محمد مراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. حياك وغياك يا حبيبتي، الله يحفظك ويرفع قدرك. اللهم آمين يا رب. الوجه 552. نعم حبيبتي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقول أعوذ، لا تفخم الذال. نعم. أعوذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما. نعم بارك. معليش حب قلبي يا أسماء، انتبهي وانت بتقرأي لا تكزعي الحروف هكذا وتخفضي وترفعي، الله يرفع قدرك. اللهم بارك خامة صوتك جميلة، ما بتحتاجي هذه التكلفات، تذهب بجمال الأداء، فحاولي تقرأي بمرونة أكثر. تفضل. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أيوة بارك الله فيك. انتبهي، هذا الضغط الشديد أثناء التلاوة ولد عندك غنة في غير موضعها، ثم يا غالي يا المشدد لما تقولي أي شدي عليها يدي، هكذا أنت قطعت صوت الياء وعاملته على أنه شديد مشدد كأن فيه صفة الشدة، فأتي برخاوة الياء اللينة، أجري الصوت وأنبري يدي كذلك. لماذا ومبشرا؟ لماذا هذه الضغطة على الراء والنبرة كذلك؟ هذا ما نبهتك عليه حتى ما تقل فيه. تفضل يا غالية. أعيد يدي يا حبب. تفضلي. لما بين يدي من التوراة. ليس را، را. ممتاز يا هذه لا تهمس الراء. را را را را را. ايوه. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا من بعد؟ كل هذه الغنة الزائدة والعين، وقبل ذلك أتمي كسر الميم والغنة فيه ناقصة يا غاليتي، وبعد ذلك اقلب الميم النون ميما بغنة كاملة، يعني غنني طوع الغنة واضبط الأزمنة. تفضلي. من بعد اسمه أحمد. ليس بعدي، شفتي دي هذه مشبهة، أحرريها. من بعد اسمه أحمد. من بعد اسمه أحمد. أي اسمه وكمان هذه قلنا. إذن أنت دوني ملاحظات يا أسماء، إنه أنت عندك أيوة غنة ومحتاجة تضبط الأزمنة، وبالذات موضوع العمل الخيشوم هذا وظفيه صح. ائتي بموضعي لا تتكلفي. تفضلي. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نعم بارك الله فيك. لا نقول سحر سي بل سي، لا نقول سحر بالإتيان بهمس الحاء وقطع الصوت، بل نقول سحر يجري الصوت جريان كامل وكذا يجري النفس فيؤتى بالرخاوة مع الهمس. ثم عند الراء يا غالية أنت تتمي ضم الراء المنوم ثم تعودي لوضع السكون أثناء الإتيان بغنة الإدغام، لا ظلي ضام الشفتان. بعد ما تنتهي ثمن الغنة ضمي في الميم الثانية. سحر مبين. أيوة لا نقول سحر سحر، لا تقطع الحاء، سحر أيوة يجري إلى وصولك للراء. سحر مبين عليه الصوت والسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. نعم أثابك الله. لا نقول ومن أظلم، نفس الفكرة، انتبهي لأزمنة السواكن، هذه النون يا حبيبة مظهرة يعني غنتها ناقصة، أما أن تبتري الصوت وتعامليها كالشديد فهذا إخلال بالزمن. فلا نقول من أظلم من بل ومن أن أعطي هذا الزمن، ثم رقق الهمزة لا تتأثر بالضاء المجاور خلصيها. ومن أظلم أيوة الضاء أطول من النون. ومن أظلم أظلا هات الرخاوة. ومن أظلم ومن أظلم جيد أكمل؟ أي تابعي، كنت بعطيك ملاحظة على وقوفك على الميم في آخر الآية نفس الأمر تماما، واللفظ في نظيره كمثله. شوفي يا حبيبتي أسماء ما شاء الله عليك قاطع شوط كبير في الإتقان تبارك الله، ولكن عنايتك بالسواكن يجعل للتلاوة رونقا خاصا ويدل على للقارئ. بدون ضبط السواكن أبدا أدائك لا يمكن أن يحكم على أدائك بأنه متقن، ضروري جدا تنتبهي لأزمنة الحروف السواكن وقوة الاعتماد المتلائمة في حال التصادم للنطق بالحرف الساكن. لا تعاملي كل السواكن على حد سواء، كل له معاملته. تفضل أكمل من والله لا يهدي القوم الظالمين. وغالية نعم أكملي لأنه هي ذات الملحق تلا أشوف. والله لا يهدي القوم الظالمين. انتبه اللام عندك تعامل معاملة الحرف الأغن الميم والنون، لا تقولي وال كذلك والله لا يهدي، أنت عملت اللام كالنون تماما تماما وكالميم، أتيت بجزء فموي وجزء لساني وجزء خيشومي، كملت الصوت به وهذا خلل حبيبتي. المفترض اللام يكون منقن تماما وتضبط الآلية حتى يفرق بينه وبين النون. لما تقولي أن لا تقرأيه كالنون. نعم أيوة والله أي والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. نعم لن أوقفك الله. كثير شوفي الآن الملاحظتين هذه ما بعرف إذا دونتيها عندك ولا لا. نعم دونتها. إتقان يا أسماء ضروري جدا، أنت الآن هذان الخللان لو عالجتهما ستنتقل بتلاوتك لمكان مختلف تماماً، ترتقي بها بشكل كبير على قدر أسأل الله أن يفتح لك. أول موضوع عمل الخيشوم هذه عندك تتجلى في بعض المواضع وتقل في مواضع أخرى، والأمر الثاني أزمنة السواكن، هذان الخللان الرئيسيان عندك للأسف أضروا بتلاوتك كثيرا، فعلى قدر ما أضروا بها إذا عالجتيهما إن شاء الله تجدين أثرا مخالفا بطريقة إيجابية بأمر واحد أحد. بإذن الله. تفضلي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم انتبه، ليس والله، لا تقطعي صوت اللام، ثم أيضا لا تقولي والله، أعطيها التفخيم اللازم، والله والله ليس والله. أيوة شوفي، أنت محتاج توجه الصوت لا أكثر، ما عندك مشكلة أتوقع مرضية، لا أنت الآن توجيه الصوت عندك ومن الداخل مغلق، ما عملت الانفتاح الكافي، فبالتالي عندك توجيه الصوت فيه خلل. شوفي الآن لما حاولت قلتي والله، اللهم بارك، حرر الصوت أفضل كثيرا من السابقة، محتاجة منك دربة، انتبهي للتوجيه للصوت، اضغطي باتجاه الفم، لا تضغطي باتجاه الخيشوم تساهلا منك أو عنوة تعمدا، الله يرفع قدرك، حاولي كذا، حاولي أن تتوجه الصوت باتجاه يتجعل آخر عهده بجهاز النطق الشفتان، اتجاه الفم اتجاه الخيشوم توجه الصوت مع الدربة إن شاء الله، وتفتحي بالقدر الكافي بأمر الله عز وجل، تقل تدريجيا إلى أن تتخلص. الآن لما تقرأ ولو لا تختلسي حركة اللام، ناهيك طبعا عن عمل الخيشوم، لما تقول يهدي يري كل هذه ياءات مشبعة بغنة، كذلك ما قلت الكافرون كل هذه غنة، بس هي تندرج تحت الملاحظة العامة لن نتوقف أمامها. أريدك فقط انتبهي لفصل الحرف الزائد، فلا تقولي ولو باختلاس حرف اللام، أي لو ودخلت عليها الواو، ولو ولو كرها. نعم ولو كره الكافرون. نعم أثابك الله وشكر الله لك لنا ولك نورنا وغفر لنا الشيء. الله يسعدك حبيبتي وجزاك الله. طيب الله وفاتك يا أسماء ورفع الله وقدرة. تفضل يا عائشة أستاذة، انتهت اعترافي بإذن الله تكون معك ابتهاز إن شاء الله حبيبتي، إن شاء الله حياتي وحيا ابتهاج، وكتب الله أجرك. آمين يا رب. يا مرحبا، هيا يا عائشة تفضل حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الآن الصوت تمام واضح بإذن الله. اللهم ما أطلع عليك مثل القمر، مثل البدر في هذه الليلة. الله يسعدك، الله يسعدك يا رب، الله يسعدك ويجبر بخاطرك. من الآية 9؟ أيوة نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو أنت أحد قيلتي الآن من أتحدث عن الله عز وجل، هو ضمير يعود على الله، هو الذي أقوله، فلا يصح أن تستعيذي وتستأنف التلاوة. ثانيا المفترض أنت الآن تسر بالاستعاذة كونك تتحي المقرأة. نعم أستاذة، عشان أعدل باك تعدل علي في الراء، عشان كذا بدأت جاي أقول لك الآن ما شاء الله عليك لما عشان كذا يا أستاذة، الله يبارك فيك يا الله. لا تقولي أو رحمن بضم الشفتان، أن نطق بالراء، لأنه الآن أصبح إلى الواو إعراب، ما عاد راءً، وبعدين ما أتيت براء في إشمام مثلاً، لا الواو كأنه الراء هذا الشائبة كذا، الواو الطاغ، لا تضم الشفتان أن نطق بالراء، تقولي أوحمان، لا قولي الآن أنت بتقطعي في الصوت وتبتري، كمان هذا خلل، لا تبالغي في إخفاء التكرير، تقولي أر وتحصري الصوت من أجل التكرار يا أستاذ. أنا بعدل التكرار، لا لا لا بقول كمان هذه النقطة مهمة جدا، لأنه كثير من الأخوات القارئات تأتي تقع في الخطأ فأنبهها، تقول لي لأني خايفة من كذا، لأني خاف أقع في التكرير مثلا، فماذا الراء؟ هذا خلل كما أن هذا خلل، لا نعالج الخطأ كمن خطأ. نعم قد تشبيه، لكن الفكرة أنك تعالجي الآن مشتعل عندك نار، تبدأ تقضي عليها الزيت حتى تشتعل أكثر، وتقولي على الأقل حتى كذا، لا طبعا أكيد بتعالجيها عاشر، أنت ما تدخلي بدوامة. فأنت الآن حبيبة قلبي عندك مشكلة التكرير، الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر في القراءات العشر ماذا قال؟ قال وهو يشرح وأخفي تكريرا إذا تشدد، وينصحنا كقراء للقرآن ما نظر التكرير، قال وقد يبالغ قوم، يعني بالمقابل هؤلاء مطالبون بإخفاء التكرير، لكن قال بالمقابل وقد يبالغ قوم، اللي هو أنت منهم الآن. الله المستعان. فأي تكريرها فينطق بها محصرمة شبيهة بالطاغ، ثم أردف وقال وهذا خطأ لا يجوز، يعني كما حذر من إظهار التكرير وحذر من المبالغة في إخفائه. فأنت مطالب تأتي بحكمه هذا واحدة في بنية الحرف أر أر أر أر أر طب المخرج أستاذة بنفس مخرج الراء، اللسان كيف يكون وضعية اللسان؟ الله يبسك. اللسان تجدي أن الطرفان فيهما مثل ثنية، وبسبب نشوء فجوة في وسط الطرف، فتجدي من الجانبين في طرف في اتكاء، وفي في فراغ كذا بسيط ويسير جدا جدا في الوسط. وبتقرا اين هذا اللسان، اين يقرا؟ بتقرا عند المنطقه بين الملساء والمنطقه المتعرجه الاولى من نطع الفم، يعني لا التعريجه الاولى والملساء بالتحديد، ما بينهما، النقطه التي وصلت بين الجزئيتان، هنا يتم القرع، يخرج لك راء فصيحا إن شاء الله مع الإتيان بالفعل. يا رب يا رب الله يفتح علينا يا رب، تساكي خير يا رب بإذن الله. طيب الرحمن يبغى لها تدريب هذه، الله المستعان. طيب لا ترجع تقولي را لا تمني إشمع لا تشم من الدم. طيب أنت تعرفي من أين بتعمل الشفتين يا عائش؟ أنت حبيبة قلبي الآن كمان بتعمل نظرية التوقع النطقي، تتوقعي أن الراء المفترض يزم فيها الشفتان أو يؤتى بإشمام، وتبدأ في من هنا الإشمام، لا قولي جيدا يبغى على الله، الله المستعان. حسن لما هي تم ما زبطت وصحت. قولي عيادة الحروف وعالجي حرف الراء يا عائشة، إن شاء الله تجدين يا رب. يا رب إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله. أستاذة بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. أيوة انتبه، ليس أر، هو الذي ألصيها. طيب هو الذي أرسل رسوله ليس أ بل رققيها أي رققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمزة الحمد أعوذ إهدنا رققيها بارك الله فيك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليس بالهدى لما قلقلت اللام المظهرة قمريا لأنه ما أعطيتيها وترتي الصوت هذا عملتيه في الراء قلتي أرسل بال لما تقطع الصوت أنت بتولد ضغط في المخرج فهذا خطأ ترتب على خطأ بتجدي مباشرة تقلقل الحرف الساكن لماذا لأنه عمل كحروف قطب جد كأنه شديد مجهور قطع الصوت كله وقطع النفس كله فتولد ضغط في المخرج فأتت القلقلة لتخلص المخرج من هذا الضغط لماذا تدخل نفسك في كل هذه الأخطاء؟ والحل يسير جدا وهو أن تلتزمي بأزمنة الحروف السواكن هنا فلا تقولي بل لماذا بل؟ بل إذا ثابت يا ساكنة نعم ثبتيها هي ليس ساكنة ما هو المقلقل الساكن أنا بأتكلم الآن زمن يا غالي ثبتي الله يحفظك بلهو بالهو طيب بال بالهدى بالهدى ودين الحق ليظهره ليس ودين دي اي لا دي اي اي اي الامتداد دي كسره يا دال كسره دي ودي ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهر هاتي رخاوة الله طيب ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا غالي ليس كله له له ولا كري كري كلي ولو كذلك أشركوا ريكو بل ريكو تم الحركات على الدين كله ولو كره المشركون هذا أفضل يرضى عنك لكن الشيء لا تعمل مشرك المش لا تعمل تفشي الشين أستاذة جميل هات التفشي وهات الرخاوة وهات الهم المشركي المشركون أيوة حسنت المشري تعطيه الزمن ومن علي الاضطراب جيد يا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم أيوة أيها لا تقطعي الصوت ليس كونه مشددا يجعله شديدا ولين فلا تقولي أي أي لا يا أي أي أي رخاوة فيها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة غالية تقول دل أدو دو دو دو أيوة أدو ممتاز أدو تقول أدل كل فتان في الله أدل ارجعي الكلام الأولى أفصل الأولى عن الثانية هل أدلكم على تجارة تنجيكم أيوة تنجيكم تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لا نقول بأم لا تقلقل السواكن حبيبتي الله يبقى. بأموالكم و حنانيكي لا نقول بأموالكم. تمام يا أستاذة؟ ممتاز. بس شوفي تقولي أم، أنت الآن ضم الشفتان، لما ضم الشفتان؟ لا ساكنة أم بأم حنانيكي. أمر الثاني غالي لما تقولي أم هذا ما هذا الصوت؟ هذا الصوت رخيم، صوت غنة صح؟ تقولي نعم. أقول لك ولكن يا حبيبة هناك جزء أهم وهو الشفوي، أنت ما أعملته، إنما أتيت بالجزء المكمل الخيشومي مباشرة، فبات صوت الميم غير من الولاء. تقولي لا قولي امسكي بالجزء الكبير كمليه الناقص. الله يجزاك خير. بأموالكم أيوة نفسها، شايفة هذه أموالكم، هذه الميم ناقص. طيب. بأموالكم وأنفسكم. أي أموالكم و كمان الطرب المخرج ثبتيها. طيب. بأموالكم وأنفسكم. نعم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تفتحي فتحا مبالغا فيه، وافتحي كما يفتح العرب فتحا وسطا. تقولي ذلك، لا هذا فتح زائد، ذلكم أيوة أو ذلكم. نعم. ذلكم خير لكم. جميل. خير لكم إن كنتم تعلمون. ليس كن، لا تشدي هكذا، إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون. نعم. الله لك يا حبيب. آمين يا رب. معلش أتعبناك يا معلم، الله يجزاك خير يا رب. ما تعبتيني يا رب، طيب أنفاسك حبيبتي. آمين آمين آمين. بارك الله فيك، الله يرحم والديك يا رب إن شاء الله يا رب. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخت التي تسأل كيف نوجه الصوت، شوفي حبيبة قلبي هذا الأمر يعني نسأل عنه كثيرا، وحقيقة أنا أخذت من إحدى المعلمات وهي مهتمة جدا بعلم الصوتيات، فقالت لي أنه أغلب الأصوات سواء في القرآن أو خارجه إنما هي تنشأ نتيجة عوامل، وعلى رأس هذه العوامل بعد أن يؤتى بها كيف أوجه الصوت. طيب ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح في المقال. الآن لو أنت بتقرأي حرفا مفخما، فرضا حرف الخاء، حرف الخاء المفتوح بعده ألف، فتأتي أختان نقول لهما لتفخم القاف وهي مفتوحة بعدها ألف يعني تراعي مرتبة تفخيمها، أنت مطالبة أن تقعر الوسط وترفع الأقصى وتضيق الحلق، كل هذه العوامل. جيد؟ فعملتها الطالبة فقرأت هكذا خالدين خا خا، نقول لها لا ضعيف، أقول أنا رافع أقصى اللسان وقعرت الوسط وضيقت الحلق، أين الخلل؟ هنا الخلل أن ما وجهت الصوت. ما معنى توجيه الصوت؟ مثل ما أقول لك فلان معلش وجهي فلان أو لوجهة أو لمكان معين قد يكون ضالا للطريق فيسألك من أين الاتجاه، تقولي له يمين يسار اذهب كذا إذا صح، بتوصف له العنوان. أنت تعملي هذا الصوت كأنك تقودي قيادة بالتحديد، يعني هذا تشبيه مختصر له. فبالتالي أنت مطالبة الآن بعد ما عملت بهذه العوامل، رفعت الأقصى وقاعرت الوسط وضيقت الحلق بإعادة اللسان المزمار، الصوت محتاج منك توجيه، أين أتجه؟ أتجه إلى الخيشوم أم إلى قبة الحنك أم إلى الخارج أم إلى الحلق مرة أخرى، أين اتجاهك؟ فأنت رفعت الخاء وعملت بعوامل التفخيم، تبدأ توجه الصوت يعني تضغطيه تقوديه تشكلي أو تتجه به إلى مسار محدد. هنا في المفخم من يقول خا ومن يقول خا، الفارق بين الصوتان التوجيه، كلاهما رفع الأقصى وعمل بعوامل التفخيم الأربع، إلا أنه الذي جعل هذه خا بهذه القوة وصوتها واضح وأخذت مرتبة التفخيم توجيه صوت القارئة، ضغطت الصوت باتجاه قبة الحنك فعاد وملأ الفم بالصدى فخرج خا بهذه القوة، بينما الثانية رافع الأقصى اسمع الصوت خا، هكذا رفعت الأقصى ضيقت الحلق قعرت الوسط لكن الصوت ضعيف، الخلل في توجيه الصوت جعلته مبعثرا خا خا أطلقت للخارج، أنا مطالبة أضغطه باتجاه قبة الحنك أوجهه لقبة الحنك. كذلك لما نتكلم عن الكسر مثلا في إتمام الحركات، لماذا تسمعي دائما مصطلح توجيه الصوت؟ لأن حبيبتي سبحان الله اكتشفت حتى مع الأخوات المتقنات لما أقول لها يحصل إتمام حركة الكسر بخفض الفك ورفع وسط اللسان كما هو معروف عندنا جميعا، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم. جميل، أنا عملت ذلك خفضت الفك ورفعت وسط اللسان لكن خرج معي هكذا إيه مثلا خالدين، لاحظي دين دي دي، أنا خافض الفك ورافع وسط اللسان، لما خرج دي اي امتداده اي وليس اي ياء، اين الخلل؟ الخلل في توجيه الصوت، كيف اوجه الصوت في الكسر؟ بان اتسفل به، لا اكتفي بخفض الفك، والبعض لما تجد انه الكسر غير متم تتكي على الفك وتبالغ تقول دي، فهذا كمان خطأ مثل المجافاة تماما. الخلل هنا ليس في وضعية الفك، ربما تكون خافضة بس توجيه الصوت عنده فيه خلل، في محتاجة تتسفل بالصوت، عرفتي؟ هذا توجيه الصوت يعني أضغط الصوت إلى الأسفل إي فيخرج، غير لما أقول خالدي إي إي والثانية خالدي دي إي ويجعل الصوت منقى ومتم وتتخلص من مشاكل كثيرة جدا، وهذا كمان يساعدك على شد جهاز النطق من الداخل ما يكون فيه ارتخاء، لأنه هذا الارتخاء بيساعد على عمل الخيشوم مباشرة ويجعل فيه خلل في توجيه الصوت، فجزء يوجه إلى الخيشوم وجزء يخرج. لذلك إذا أتاك أحدهم وقال لك خالدي، لاحظي خالدي إيه فيها غنة، طيب وبالمقابل لو قلت خالدي بتكلف اسرع الصوت خالدي إيه كمان الغنة جدا مقدارها كبير، طيب لو قرأتها متمة اسرعي كيف يخرج منقى تماما خالدي، لحظة خالدي لاحظتي الصوت كيف خارج منقى تماما، إذن هنا في موضوع توجيه الصوت مهم أنك أنت كأنك تقودين الصوت، هذا الهواء الذي تشكل بعد أن عبر من الحنجرة، وفعلا فارقة صدقا. لذلك في دورات الإتقان نركز على هذه الجزئية بالتحديد، لا نكتفي بعوامل الترقيق، عوامل أو عوامل إتمام الكسر، عوامل إتمام الفتح، عوامل التفخيم وفقط، وإنما توجيه الصوت. وكمان يساعدك هذا الأمر وإنت جالسة كذا وقامتك معتدلة وأخذت نفس عميق وبلعت ريقك، هذه النقاط مهمة جدا، في أنها لا تأتي بهمس في غير موضعه، لا تأتي بغنة في غير موضعها، وفي عندك انفتاح من الداخل وعندك الخلاء متسع وماخذ راحة الصوت وهو يمر، فما يضطر أنه يحصل فيه خلل يمينا أو يسارا، شائبة غنة، شائبة إمالة، شائبة تقليل. فهذا الفتح علاج لمشاكل القراء أغلبها، موضوع الإمالة والتقليل والغنة وعدم إتمام الحركات و وعدم الإتيام وضبط مراتب التفخيم، كلها علاج لها رئيسي جدا، كيف تفخم توجه الصوت صدقا فارق لمن أراد ذلك. وحتى تجد الآن في دورات الإتقان وفي عيادات معالجة مشاكل النطق وكذا يستعملوا هذا التدريب، أن يضع المتكلم شيئا بين السنين أطراف الثنايا العليا والسفلى ويكز عليه كذا بلطف بدون ضغط شديد ويبدأ يوجه الصوت إلى الأعلى. هذا التدريب مع التدرج فيه تجدي نتيجة إن شاء الله، تشعر كأن جهاز النطق عندك حرر والأصوات نقيت، ففعلا رائع هذا التدريب. إن شاء الله تكون وصلتك الفكرة حبيبتي، الله يحفظك. كيف يكون الصوت فمويا؟ نفس الفكرة، الجوف يا حبيبة هو عبارة عن فراغين أو خلاءين، خلاء فموي وخلاء حلقي اجتمعا فكونا مصطلح الجوف. لما نطلق كلمة الجوف يعني التجويف الفموي والحلقي كلاهما في آن واحد، لكن لما تأتي القارئة فتقول هكذا خاء من الفم، ما شعرت أنها أتت به من الحلق، تقول كيف يأتي من الحلق والحلق له حروفه؟ أقول لك يا غالية، هنا إذا أردت أن تجمعي بين قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى والذي وافقه فيه الإمام السيبوي وبين قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، فتقولي كيف قال للجوف والآخر قال ألغوا مخرج الجوف تماما وأنت تطالبين بالإتيان بإعمال جزئي الجوف الحلق و الفم. أقول لك حتى تجمعي بين القولان وتخرج معك منضبطة إن شاء الله، تبدأي في الألف بالتحديد من مخرج الهمز المحقق، وهذا ما قال به الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وتبع فيه الإمام سيبويه وجمع من أئمة التجويد. فتبدأي سامع صوت الألف له هوية واضحة، صوت واضح ومجهور ويهتز له الوتران الصوتيان، فأكون قد أعملت الجوف بجزئيه، التجويف الفموي وقبله التجويف الحلقي، وسار في مساره وأخذ وضعيته كاملة، فلا يتعرض للخفاء. وهذا ما نبه إليه الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى حين قال أخفى الحروف أوسعهن مخرجا، وأوسع الحروف مخرجا الألف، فهي عرضة للخفاء، بالذات لو أنت خرجتيها وفاتحة فتح مبالغ فيه ومن الفم فقط، فيخرج لك هذا الصوت مختفية، هذه صفة الخفاء في حروف المد خلل فيها، فأنت مطالبة تعمل الجوف كاملا. هذا يا غالية أيضا متعلق بتوجيه الصوت، لما تبدأ من الأقصى وتضغط الصوت في الحلق ثم الفم إلى للهواء ينتهي، ينتج لك حروف مد منقاة ومجهورة وصوتها واضح وما فيها خلل. هذا معنى توجيه الصوت. أي تدريب ماذا؟ التدريب توجيه الصوت في الكسر تقصدين ولا أي؟ علشان ما طرحت تدريب حبيبتي. طيب عموما إن شاء الله تكون وصلت لكم الفكرة هذا باختصار، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. يلا حبيبتي لدورها الآن، تتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ زينب، شو أخبارك يا غالية؟ بخير. ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا حبيبتي، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسعدك يا رب. يسعدك رب. يا حبيبتي أنا استخدمت في الحديث أقلت عليك حبيبتي، معلين تفضل. الله يكتب أجرك يا رب. أختي آمال عبد الحميد محمد. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الأخوات اليوم بتكون لنا كذا همسة أو وقفة قبل صلاة الفجر عن هذه الآية التي قرأتها الأخت آخر شيء، تؤمنون بالله ورسوله، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نتكلم عن جهاد المال، لأنه هذا الموضوع فعلا ملح جدا ويغفل عنه الكثير، وهي من أعظم العبادات التي تقربك إلى الله عز وجل وتبارك لك حتى وترزقين بها حسن الخاتمة، اللي هو موضوع الصدقة والجهاد بالمال. فإن شاء الله بأمر الله عز وجل نعمل كذا وقفة بسيطة عن هذا الموضوع، عسى الله أن يفتح لي ولكم بها ويوفقنا لما يحب ويرضى. يلا حبيبتي تفضلي. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله معلمتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبتي. حياك الله معلمتي. الله يسعدك بخير حال، الحمد لله الحمد لله كثيرا. أبدأ إن شاء الله معلمتي؟ نعم حبيبتي تفضلي. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. اضبط الأداء يا جميلتي آمال. أيوة معلمتي. اضبط الأداء حبيبة قلبي، من الحرف الأول لما تدخلي تقولي يا فخمتي، ثم يغ نبرت عيني وقطع. أي تفضل اضبط الأداء كذلك إن شاء الله. أضبطي الزمن الغنى تفضل. نعم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن. نعم بارك الله فيك. هل الراء يقدر لنقول نعم. يغفر مرققة معلمتي. لا لا حبيبي أنا ما أحدثك عن حكمها بارك الله فيك. نعم. لا أحدثك صفة الراء، هل الراء من ضمن حروف القلقلة؟ لا لا معلمتي، هي هو حرف بيني. عفوا؟ هو حرف بيني. ماذا قلتي؟ حرف متوسط. حرف بيني حرف متوسط. ممتاز، حرف بيني. أيوة. يعني فيه أيوة. جريان صوت فبالتالي لا حاجة للقلق. رائع. إذا لا تقطع يا غالية حتى لا يقلقل، لا نقول يغفر لا يغفر لكم، ثبتي. نعم نعم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم حبيبتي معلش الله يرضى عنك حبيبتي. لا تعيد الآية كلها. أيوة فقط الكلمة. أيوة بعطيكي توجيه الآن إن شاء الله. لما تقولي يغفر لكم لكم لا مططي وقللتي، يعني لا أنت أتممتي فتحه ولا أنت أحكمته، مطالب أن تضبط الزمن والآلية يا غالية، فتقولي لكم ذنوب ربكم لتبكم أيضا لا تقللي يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ليس لكم لا هذه إمالة كبرى حبيبتي لكم لا افتحي لكم لكم ذنوبكم أيوة إذا أنت عندك تقليل في الفتحات انتبهي له نعم نعم إن شاء الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ليس الأنهار و لا تدغمي الضم في الواو افصلي بينهما الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن لا قلقل الدال وبينا مقلقلا إن سكن ليس عدن بل لم أسمعك معلمتين قطع الصوت في جنات عدن قلقل الدال نعم نعم في جنات عدن أي ليس لا تجعلي يتلاشى هكذا في جنات عدن إن في جنات عدن طيب يلا تابعي أين معلمتي ولا طولت شوية في الصوت أيوة لا ما ضبطيها يا غاليتي أنت الآن قلنا عندك زائدة ثم إنه أتي بالغنة بدون ما يأخذ الجزء الشديد حقه عدن إن عدن أيوة لا تجعلي لا تجعلي يتلاشى بالتدريج ذلك الفوز العظيم ليس الفوز لا تكز تطيل الوقوف على الواو اللينة أيوة الفوز مباشرة أيوة. ذلك الفوز العظيم تظيم ظيم هكذا قرأت به منفتحا وإلى الذال المفخم كأنه ذال المفخم هو أقرب منه إلى الضاء الظيم العظيم أي عظيم ليس ضي ضي لا لا ترفعي مرتبة عالية حافظي على مكسب حافظي على مرتبة التفخيم العظيم أيوة ثم ليس ضي إيه وجه الصوت تصفت ضيم العظيم أيوة بسم الله وأخرى تحبونها ستحب بو هذا ما عاد عربيا اقرأي بالسورة وأخرى تحبونها أيوة ثم ليس أخ وأخ وأو بل وأو أيوة أتم الضم نعم إن شاء الله معلمتي وأخرى تحبونها تبو تحبو بو لماذا يا في الباب تحبونها حنانيكي أتى عندك الباء الأولى من المشدد استطالة وفي الثانية همس وكلاهما لا يلزمان الباء لما تقولي يحب امتداد مثل ما نقول الأرض هذه الاستطالة لكن هذا يدل على خلل في المخرج اضبطي البقعة فيك وأخرج الباء من الجزء البحري الرطب من هنا بالتحديد أب شديدة استطالة فيها ثم أيضا وانت بتعملي هذا التصادم لا تبالغي فيه حتى ما يتولد ضغط زائد فلما تقرأ الثانية بالتباعد يتدفق الهواء ويخرج عن سيطرتك تماما وتقرأ بي بي تحب لا بتلطف هي نعم بتقوي الاعتماد كونه شديدا وترغبين بقطع الصوت كله وحبسه ولكن بدون تحبوا إبوا تحبوا وأخرى تحبونها. أيوة عودي لها الباء عندك مهموس. تحبونها تحبونها مباشرة تحبونها ليسها. أيوة وحركتان حبيبي قيم حركتان يرضى. وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها حركتان فقط. أيوة أيوة وأخرى تحبونها تحب تحب لا تحب تحبونها تحبو رجعت معلمتي تحبوا تحبونها. تمام أكمل معلمتي. أيوة حبيبتي تفضل. نصر من الله وفتح قريب. وفتح بعد أن تتمي ضم الحاء السكون أثناء الإتيان بغنة الإخفاء. وفتح قريب ليس قريري لا قريب. أيوة قريب. أيوة ليس إب لا إب. امسك المخرج إب الصاق وتصادم فتباعد انفكاك. وفتح قريب. أيوة طيب. وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين ليس وبشر لا تشدي على الشين الشين فرخ فيلزم الاعتماد على المخرج حتى لا يمطط الشد. وبش لا وبش وبش وبشر المؤمنين ليس رل وبشر رل رل هكذا الكسر تم. وبشر المؤمنين. طيب هكذا معلمتي؟ جميل. يعني هي طبعا الياء عندك مشبع بغنة والكسر غير متم لكن لا وبشري. أعيدها آخر مرة معلمتي تفضل. وبشر المؤمنين. أيوة ثم لا تقول بشر نفس الخطأ. وبشر المؤلم هذا الزمن زائد تكلفا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال. ليس آمنوا لا آمنوا مباشرة. آمنوا أكمل معلمتي. نعم. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. ليس كما قال عيسى بن مريم للحواري لا ترفعي وتخفضي حبيبة قلبي ثم لما تقول أنصاري الراء مرقعة دققة لما نقول أيوة الأنصاري لا تفخميها. إن شاء الله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. نعم بدون تقليل ليس إلى الإله إلى الله أيوة بالفتح أيوة إلى الله ليس إلى الله لا إلى الله فخم اللام وعمله تمايز إلى المرققة ولام إلى الله أيوة تسأل أحد الأخوات هل وقفك على كلمة ما قال وتقفي هكذا هل هو الصواب؟ طبعا ليس صوابا لا الأفضل أن يقرأ الفعل بالفاعل لكن أن يفصل أيوة. مفروض أكمل كلمة عيسى معلمتي اسم الفاعل أنت كما قال عيسى أيوة أيوة كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري تأخذيها كلها ممتاز شكرا لتنبيه الطالبة هو شكرا لما تجد الطالبة يتقف هكذا أفضل لها من أن تقف تعسفيا يعني تجد لأن النفس كاد أن ينقطع فتأخذ الكلمة الأخيرة وربما تتنفس وهي تقرأها فهذا أيوة أن تقفي على هكذا كلمة كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وله البحث مضطرا ويبدأ قبله لكن طبعا لا يحبذ أبدا الوقوف على الفعل بل الأفضل أن يؤخذ الفعل بالفاعل فشكرا لتنبيهك حبيبتي ذاك الله خيرا أيوة تفضل جد فضلك معلمتي قال الحواريون نحن أنصار الله سأن حاضر يا هدى الآن بأجيبك حبيبتي أبشري لا تقولي أن لا قولي أن فخم الغنة أنصار الله أيوة الله الله ليس لا الله هذه الأخيرة معلمتي جميل يعني أقرأ أفضل لكنه للأسف لم تأتي يعني معلمتي مش قادرة تطلع من مخرجها الهمزة أيوة. أنت مباعدة الوتران الصوتيان يا حبيب مباعدة الوتران تحس يعني في صوت كثير هوا كثير بيطلع أيوة أيوة أنت مباعدة الوتران فبالتالي أيوة أيوة الله أيوة الله أيوة ممتاز أيوة معلومات فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة من ب لا تكزي على الشفتان فتضمر المين أيوة من بني من ب من ب و هكذا معلمتي نعم بدون كز تلامس أيوة تلامس فقط من بني إسرائيل نعم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين ظاهرين ظاهرين أيوة نعم كتب الله أجرك. جزاك الله كل خير معلمة تعبتك معي. جزاك الله كل خير وجعل الله في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب. وجزاك من الخير يا أجزر. لكن حبيبي لا تقلق. شوفي الآن معلمتي لم أسمعك. أنت دعوتي لي دعوات طيبات الله يجعل. لكن انتهيتي قلتي إن شاء الله. لا تقرن الدعاء بالمشيئة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وليعزم أحدكم المسألة. أيوة هذا خلل عقد يقع فيه الكثير يحيل بين إجابة الدعاء وبين الدعاء وإجابته. فالله يرفع قدركم، انتبهوا لهذه النقطة. الله يعني نقول معلمتي اللهم آمين، نقول اللهم آمين معلمتي، نرد اللهم آمين. تدعي مباشرة الله يغفر لك، الله يجزاك خيرا دون أن تقولي إن ادعي. أيوة وأنت أيوة. موقنة نعم نعم معلمتي جل. شكر الله لك، أسعدك الله. شكرا معلمتي، جزاك الله شكرا معلمتي، جزاك الله كل خير، جعل ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت قلت إن شاء الله. جيت قلت إن شاء الله لم أنتبه معلمتي، خلاص ظهر إني تعبانة، اشتغلت اليوم فيمكن التعب معلمتي مأثر علي. جزاك الله كل خير فقط هكذا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الله يقويك ويكتب أجرك حبيبتي. الحمد لله على كل. طيب تقول الشبكة عندها ضعيفة وتخرج، تقول كيف أتخلص من تخليص، كيف أخلص الحرف المقلقل من صوت الهمس. طيب شوفي حبيبتي، أولا لابد أن تغيري الفكرة في ذهنك لآلية القلقلة. هي الآن في القلقلة تكثر الأخطاء كونها غير موجودة في لهجاتنا. لا تجدي أحدا في كلامه عموما يقلقل ويأتي بالقلقلة إلا حين تلاوة القرآن الكريم، فبالتالي يعتبر شيئا دخيلا على البعض، فأصبح كل واحد يدلي بدلوه كما يقال في القلقلة، وكل واحد يقرأها بالطريقة التي تريحه، عرفتي؟ فالآن أول خطأ، أول شيء تريد أن تعالج أي خطأ عندك، أولا تقري بوجودي، وأنت الآن يعني خلاص ثبتي أن هذه المشكلة موجودة عندك. ثانيا تبدأ تغيري المفاهيم المغلوطة عندك. البعض يظن أنه أنا سأقلقل الآن إذا أقول أقرأ بالحرف ثم أرده وأقحم الحلق إلى أقصى الحلق، بعد أن أقول مثلا أبأ فيغلق. هو المفترض آلية القلقلة بكل بساطة أنت تعملي إلصاق وتصادم بين طرفي عضو النطق في الحرف المقلقل، كان باء قافا دالا جيما طاء، أيا كان الحرف المقلقل بأخذ طرفي عضو النطق. ما معنى الطرفي؟ يعني شيء يتصادم في شيء آخر. فالباء مثلا أنت الآن تقلقل الباء، فمطالبة أنك تعملي تصادم بين طرفي عضو النطق. ما هم الطرفين؟ الشفة العليا والشفة السفلى. فتأخذ الشفة العليا تطبقيها على الأولى، تعملي تصادم والتصاق كمرحلة أولى في القلقلة. مع هذا التصادم والالتصاق اللي هي صفة بينقفل المخرج عفوا ويغلق تماما، والتي هي صفة الشدة والجهر، فيحصل كمال انحباس الصوت وكمال انحباس النفاس، فيخرج أب فيؤتى بالمرحلة الثانية اللي هو تخليص المخرج من الضغط الذي تولد فيه نتيجة للشدة. وهذا المصطلح أيضا وضحناه في شعاع الإتقان، انتبهي لا تقولي سأتخلص من الشدة، بل أنا سأحافظ على الشدة وأحافظ على الجهر، وإذا ضعفا عندي ضعفت القلقلة. لا، أنا لا أريد أن أضعفهما وأتخلص منهما، وإنما التخلص يكون من الضغط المتولد عنهما، لأني قطعت الصوت ولما أطبقت الشفتان اللي هما طرفي عضو نطقي ما عاد في مجال لا يجري نفس ولا يجري صوت، فانحبس هذا وذاك، اللي الشدة كمال انحباس الصوت والجهر كمال انحباس النفس. طيب أنا كيف أتخلص بالمرحلة الثانية؟ آتي بالقلقلة بعد أن عملت هذا التصادم والالتصاق السريع، وهذه النقطة مهمة، يكون سريع حتى ما أبقي شيء من الضغط في المخرج. أعمل على التباعد والانفكاك، لكن التباعد بيكون أين؟ لا بين الفكان ولا بين الشفتان ولا بخفض الفكليه مخارج الحركات، وانما ايضا بين طرفي عضو النطق اللذان هما في الباء الشفتان، فعملت تصاعد بين الشفتان وتباعد بين الشفتان، وهنا ينتهي صوته. أين؟ عند بقعة الباء. أين بالتحديد؟ عند الشفتان. لا ينبغي أن ينتهي الصوت عند الحلق، أذهب به إلى أقصى الحلق فيؤتى بالصوت همس. ما الذي أتى بالحلق عند الباء؟ يعني مثلا يقول أحدهم تبت يدا أبي لهب وتب تب ماذا فعل؟ عندما عمل هذا الانفكاك الدفاعي الذي يقال له انفكاك دفاعي بين طرفي عضو النطق في الباء، ما أنهى هنا الصوت، بل رده إلى مخرج محقق الذي هو الهمس، فقال أب ب ب لا قولي أب أب ب ب ب أنا عند مخرج الباء، فلا أقحم الحلق عند الإتيان بالقلقلة. أنت محتاج تفهمي طريقة القلقلة لا أكثر، وبتطبقي هذا الكلام اللي قلناه في الباء الآن على القاف والطاء والجيم والدال، بتبقي عند طرفي عضو النطق بيحصل التصادم والتباعد، الالتصاق والانفكاك الدفاعي، ويكون سريع جدا في المقلقل المخفف، بينما المشدد ببطء بحيث أثبت التضعيف، فأبقي شيء من الضغط في أوله وأطلقه في فأقول وتب، بينما لهب أب تب أب، هذه أب لأنها باءان وهذه أب لأنها باء واحدة، فهذا هو الفارق في المشدد المقلقل المشدد والمخفف. عدا ذلك فأنت فقط محتاجة دربة، وكما قلت لك ينتهي الصوت عند مخرج الحرف بين طرفي عضو النطق، لا تقحم الحلق مع الدربة ومع تمييزك بالأذن للصوتان، إن شاء الله تصلي للصواب. كيف أتخلص من همس الراء؟ الهمس الراء كمان حبيبة قلبي معناه أنك أنت لم تضبطي المخرج، قدمتي قليلا أخرتي قليلا ستجد الراء بيهمس معك، لأن المخرج مفتوح، فأنت مطالبة تقرأ المخرج بدقة دون أن تتأخري فتذهبي عند غار الحنك، ودون أن تتقدمي عند المنطقة الملساء، فبالتالي يصبح المجال للجريان النفس معك متاحا أو مفتوحا، تقوي اعتمادك على المخرج والوتران يتقاربان أر، لكن لو قلتي أر لاحظي أنا قدمت أر على طول تهمس، لو أخرت قليلا عند غار الحنك عند القعر هذه المنطقة المجوفة أر أر كمان همس. إذا أنت محتاج تضبط المخرج وقوة القرع، لأنه قلنا قبل ذلك على قدر ما تقوي اعتمادك على المخرج على قدر ما يتقارب الوتران الصوتيان، كل ما تضعف اعتمادك كل ما بيكون في مجال أن الوتران يتباعدان فيهمس الحرف. أنت بتعملي على الجزئيتان، تضبط المخرج من جهة وقوة ركوزك على المخرج من جهة أخرى مع تقارب الوتران الصوتية، والله أعلم. الصلاة والسلام. طيب نأخذ آخر أخت إن شاء الله. سميرة حسن محمد موجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أكمل الصورة اللي بعدها. أيوة غاليتي اقرأي الصورة الجملة تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ليس أعوذ لا أعو أتم الضم. أعوذ بالله من الشيطان حبيبي أول أن قبل وصولي بالقوم أعوذ أعوذ بالله من الشيطان. لا أنت متأثرة باللهجة تقولي عو عو فضام الشفتان مع الخفض فمزج الضم بالكسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ليس في وما في الأرض. وأول حرف يا غالي تقول يسبح، هكذا الياء ما أخذ حقه. اقرأ بالياء وأعطيه زمنه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سفل وما في الأرض، ثم أتي بالضاد بريخاوتها. وما في الأرض. أيوة ليس سفل، في تبيه لي تتمام الحركات حبيبتي. وما في الأرض. الأرض ضط، همست قرأت يا منفتحة وتقلقلت، انتبه للضاد ثبتيه حبيبتي وهات استطالة الله يرفع قدرك. وما في الأرض. وما في الأرض. هات الاستطالة. وما في الأرض. كأنك تغرفين الصوت غرفا، كأنها مغرفة، لسانك اجعليه كالمغرفة، اغرف الصوت وتقدمي إلى الأمام أثناء النطق به بحركة بطيئة، لا تضغطي ضغطة واحدة ولا تتكئي عند مخرج الدال. قولي الأرض يمتد مع الجل. وما في الأرض. ليس فل، طيب لا بأس، يلا تابعي. الملك القدوس العزيز الحكيم. ليس القدوس العزيز لا تشدي على هذه رقمريا، أعطيها زمن البينية، أجري الصوت جريان جزئي، لا تعامليها كالشديدة. القدوس العزيز الحكيم. ليس أيوة أتم الضم. القدوس العزيز الحكيم. نعم. هو الذي بعث في الأمي. هو الذي بعث في الأميين رسولا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لا تشد على الياء المشددة. في الأميين رسولا منهم. لا حبيبة قلبي يا جميلتي سميرة، لا تقرأ القرآن بلهجتك حبيبي، الله يحفظك. اضبطي أصوات الحروف، واضبطي الأزمنة، اضبطيها عندك غير منضبطة، وخليك متأنية قليلا. كذلك إتمام الحركات بالتحديد الكسر، انتبهي له. هو الذي بعث في الأم الذي. اقرأ الواو بالتباعد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أيوة ليس في الأم في ال في في الأم في الأميين رسولا منهم. رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ليس عليهم خطأ، عليهم هي، انتبهي للها لا تختلف. عليهم آياته ويزكيهم. لا تقطعي. اقرأ اقرأي، شوفي هذه الآية عظيمة، اقرأيها الله يرضى عنك كذا بأداء يحرك القلوب، عيديها كذا مرة ثانية وقرأيها كلها دون تقطيع. يلا تفضل. هي يا غالية سميرة. هو الذي، أيوه هو، تفضلي حبيبتي. حرم الله عينك على النار، الله يخفي لنا جميعا يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. انتظري يا أختي الله يرضى عنك. أختي سميرة المايك أغلق حبيبي. لا الأخت ربما تأثرت. تفضلي حبيبي. الله من يجعل عينك ممن حرمت عليها النار. آمين. عينك من خشيتك. تفضلي حبيبتي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم. بس قاليتي السميرة ليس آياته حبيبتي، لا تقل الله يرفع قدم. أي آياته، لو أردت أن تقفي قفي بس آياته. نعم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. نعم غاليتي تقولي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا انتبهي للضاد حبيبتي، لا تقرأي باللهجة الله يحفظك، ليس ضلال بالضاد، لا اقرأيها بالضاد، لفي ضلال. نعم لفي ضلال مبين. الله يرفعك. نعم تفضلي. وآخرين منهم لم ليس. لا ليس آخرين، خاء خطأ، آخا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله يؤتيه يو، أتمي كسر الهاء تقولي فضل الله هو، لا ضم الشفتان استعجالا على ضم الياء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يشاء أطيلي ست حركات نقدم بإعمال قاعدة أقوى السببان، فتأخذي الست حركات منها المقدار الأطول في المد العارض للسكون مع التقائه مع المد الواجب المتصل، مديه الست حركات وعلى الهمز أنبري. من يشاء. لا حبيبي لا تقول شاء، لا تنسلها الهمز، عفوا يشاء شديها تمام ولا تخرجي هواء. من يشاء. أيوة نعم بارك الله فيك. والله ذو الفضل العظيم. أحبيبي لا تقل ليس الفضل ال... لا تقلقل الضاد فيها والله ذو الفضل العظيم. التسجيل الرابح عبر ويب نقطة تلغرام نقطة الإعدادات زر قائمة فرعية. والله ذو الفضل العظيم فضل والله ذو هكذا فخمت غدا الغاء. لا والله ذو رقق الذال حبيب الإعدادات زر قائمة فرعية. والله ذو الفضل العظيم الفضل لا قل ثبت الضاد. والله ذو الفضل والله ذو الفضل العظيم فضلي حبيبي الفضل يعني أنت قرأتي هكذا الضاد ضاء لا ما بصير لا الضاد حرف مختلف عن الضاء. والله ذو الفضل والضاد باستطالة ومخرجي مميز من الضاء بالمخرج تضبط المخرج وكمان باستطالة الضاد هكذا تميز عن حرف الضاء. لكن أنت المشكلة عندك يا سميرة أنت تقرأ بلهجتك حبيبة قلبي. شوفي الآن قلنا ونحن نقرأ القرآن أي ظواهر لهجية نتركها جانبا. ما معنى ذلك؟ الآن مثلا في اللهجة إذا أنت في دول الخليج أو في السعودية بالتحديد بتقرأ الضاد ضاء دول الخليج عموما. فأنت الآن عند تلاوة القرآن لا تفعلي ذلك وتتركيها. لماذا؟ اجتهادا منك لأن هذا يعد لحنا جليا قد يخل بالمعنى تماما تماما. يعني شفت الآن قبل قليل لما قلت لفي ظلال ظلال مبين الظلال الظلال الظل ظلال جمع ظل والظل ما يستظل به وهو يعتبر يعني معنى محمود. لكن الظلال الظلال من كأن فلان ضل الطريق يعني ما وصل إلى الطريق الذي أراده الله عز وجل وانحرف عنه. فهنا هذا المراد هنا ما أراده الله عز وجل أن هؤلاء الذين امتن الله عليهم وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أميين لا يفقهون شيئا في الدين يعبدون الأصنام ومنحرفين في عبادة الله عز وجل يعبدون كل شيء دون الله لشانه. فامتن الله عليهم أن أرسل إليهم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم أمور دينهم ولينتشلهم من هذا الجهل والضلال الذين كانوا فيه ضلال مبين كانوا فيه قبل ذلك. لكن الله امتن عليهم بذلك. لذلك هذه الآية يعني صدقا تذكرنا بفضل النبي علينا صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله ليخرجنا من الضلال الذي كانت الأمة في الجاهلية تغرق فيه. تخيلي لو استمرينا على هذا الوضع لهلكنا جميعا بالشرك وعبادة غير الله وكذا. فبماذا زكانا الله؟ كيف تطهرنا من هذه الشركيات وفقهنا في الدين؟ بدستورنا أرسل فيهم رسولا ما وظيفه يتلو عليهم آياته التي كانت تنزل عليه من قبل جبريل عليه السلام ويزكيهم يعني يطهرهم يطهر أرواحهم من الشرك الذي اعتراهم وعبادتهم لغير الله واستغاثتهم بغير الله وكل هذه العبادات التي كانت تصرف لغير الله ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبلوا لفي ضلال مبين. ما معنى يعلمهم الكتاب؟ الكتاب الذي هو القرآن الكريم. ما هي الحكمة؟ السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين تأخذي كلاهما تجمعيهما. فبعد هذا العلم بعد أن أتاهما الكتاب والسنة عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فهذا الذي امتن الله به عليهم. فلما تقولي في ضلال مبين يعني هذا معناه كانوا في ضلال قبل أن يبعث الرسول وينزل إليهم بالقرآن ويزكيهم به ويزكي ويطهر أخلاقهم ودينهم وعقائدهم ويهديهم إلى دين الله عز وجل وإلى الجنة. الله لك الحمد هذه أكمل نعمة وأجل منحة امتن الله بها على عباده فاللهم لك الحمد كثيرا. الحمد لله كثيرا. لذلك بعد ماذا قال؟ قال بعد ما قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني ليس فقط الصحابة رضوان الله عليهم الذين انتفعوا، أو حتى من كانوا في الجاهلية ومن لم يكن لهم دين، بل حتى من أتوا بعد ذلك انتفعوا بهذا الكتاب والسنة. وبعد ذلك قال الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. استشعروا هذا الفضل العظيم الذي أعطانا الله إياه، والله إنها لنعمة نعجز عن شكرها، كوننا خلقنا ونشأنا وجدنا والدينا مسلمين ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد كفانا شرفا، وكتابنا القرآن، والله ربنا، والإسلام ديننا، فرضينا بذلك كله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله الثبات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فشكر الله لك حبيبة الغالية سميرة. وسبحان الله، يعني شوفي ربما يا غالي قد تكون يعني حديثة عهد بتلاوة القرآن. أنت درستي أحكام التجويد حبيبتي؟ لا ما درست، بس اني انا في حلقه بس يعني بدايات. لا بس حبيبي ما شاء الله عليك، انت الان كذا لما توقفتي عند الايات وادمعت عيناك والله جعلتنا نتوقف وقشعرت ابداننا، يعني ما اتحدث عن نفسي. سبحان الله، قد يفتح الله لاحدنا في شيء ولا يفتح له في شيء اخر. ربما انت قلبك يكون يقظا وفتح لك في التدبر والعيش مع الايات، ولم يفتح لك في اقامه الحروف. إن شاء الله حبيبتي أسأل الله في هذه الساعة أن يطلق لسانك بالقرآن، وأن يبصرنا وإياك لأسرار هذا الكتاب العظيم، وأن يجعلنا من المجلين له المعطينه حق قدره، وأن يجعله ربيعا لقلوبنا. الله يثبتنا وإياك حبيبتي. أتمنى عليك يا سميرة إن شاء الله بتدخلي حتى ولو حلقات يعني تكون مناسبة لك، كحابة تبتدئي من البداية ادخلي خذي شرح تحفة الأطفال بناسبك جدا إن شاء الله، لأنه بيعطيك الأحكام الابتدائية التي لا يقرأ القرآن دونها، وخذي قاعدة النورانية أو كذا، إن شاء الله هذه تكون بداية سليمة لك. الله يرفعك. جزاك وإياك حبيبتي، أتاك الله وإيانا من فضله العظيم. طيب حبيباتي، الأخوات اللي كانوا بيسجلوا، رقية سجلي على الأخوات في الإشراف الله يحفظك. طيب أخواتي، خلينا نأخذ نتناول إن شاء الله وقفتنا اليوم. أسأل الله أن يسددني وأن يوفقني وإياكم للي يحب ويرضى. كما رأيتم أخواتي الحبيبات عنوان الوقفة، كما أرسلت لكم على قناة التليجرام، الوقفة اليوم بمشيئة الله بعنوان التجارة الرابحة. فهذا سيكون حديثنا اليوم إن شاء الله عن الصدقة وكيف تكونين من الرابحين فيها، وهذا وقوفا على قول الله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نعم حبيبتي، معلش خليها الآن لأنه لو أخذت منا وقت وأذن الفجر حتى ما نكون كذا يعني نتأخر على صلاة الفجر وبسرعة نستعجل في الختام، فخلينا أيوة حبيبتي، أيوة الآن الله يرفع قدرك يا رب، جزاك خيرا. فهذا قول الله عز وجل، نقف مع قوله جل شانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يعني الآن كل تاجر ولبضاعته ثمن، فهو يسعى ويتاجر ويضع رأس ماله، قد يكون هو بالنسبة له رأس المال هذا كل شيء، حتى ولو كان قدره قليل يكون بالنسبة له تعبه وكده وشقاه كله في هذه الدريهمات أو الأموال التي قد يراها البعض لا شيء، لكن هي تعني له الكثير، وكل طموحه أن تنجح تجارته وتكبر ويصبح تاجرا كبيرا من السمع والبصر ولا يخسر تجارته. من منا يرجو أن تخسر تجارته من التجار؟ كلنا نتمنى أن تكون مشاريعنا دائما ناجحة، ودائما إذا وضعنا مالنا في شيء ينجح وينمو ويكبر، لا يتضاءل ويتراجع، حتى لا نشعر بحسرة وألم. فهنا الله عز وجل يسألنا بشيء ضرب مثالا لشيء كلنا نعاصره في تجاراتنا ومعاملاتنا، لكن أعطانا مثال لتجارة رابحة لا يمكن أن تخسر، هي رابحة بكل الأحوال. وفي التجارات عموما هناك البائع والمشتري كطرفي علاقة أو معاملة، لكن في التجارة مع الله جل شأنه أنت تتاجري مع من؟ تتاجري مع الكريم الملك الجواد جل شأن، ولك أن تتخيلي تتاجري مع من لا خسارة معه في المعاملة سبحانه وتعالى، الذي يعطيك فوق جهدك وفوق تعبك أكثر أضعاف أضعاف أكثر مما تتخيلي، ومما تضعين حدودا أنه احتمال أنجح في التجارات عموما، احتمال نسبة كذا بالمئة إنه قد تنجح التجارة وقد تفشل، لكن مع الله ما في هذه النسب، أنت مع الله ناجحة بكل الحالات وبنسب عالية جدا جدا. فهنا الله عز وجل يسألك السؤال ولكل واحدة أن تجيب، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ حتما الآن كلكم تجيبون بلى، إجابة على هل، بلى بالإثبات، بلى نريد هذه التجارة. قال الله جل شانه، هذه هي خارطة الطريق، قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. تؤمنون بالله، وطبعا أركان الإيمان يشتمل عليها الإيمان بالله، يشتمل على 6 أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، جهاد تماما كمن يذهب إلى أرض المعركة ويجاهد بنفسه. الله عز وجل قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أولا وبأنفسكم، أموالكم وأنفسكم، هل هذا يقل عن ذاك؟ ولما التقديم والتأخير؟ هنا يا أخواتي هذه الأمور كلها محتاجة منك تتوقفي أمامها كتدبر، لماذا أتى بالأموال أولا؟ أهي أعظم عند الله قدرا أم الجهاد بالأنفس في المعارك وسفك الدماء؟ هنا حبيبة الغالية تكون وقفتنا اليوم إن شاء الله عن موضوع الصدقة، فسأورد لكم بعض فضائل الصدقة حتى تعرفي كيف أنها شيء عظيم، والبعض يبحث عن أعمال صغيرة لكن تثقل الميزان حتى لا نأتي يوم القيامة بأكياس مثقوبة، نعمل حسنات ولكن مع كذب الكذب، مع الغيبة، مع أكل أموال الناس، مع النظر للحرام، هذه الأمور تجعل حسنات تتناقص من حيث لا تعلمي. أنت تجنين جبال من الحسنات بقراءتك للقرآن، بر الوالدين، صلة الرحم، الحفاظ على الصلوات الفرائض في وقتها وبغيرها من الأعمال الصالحة، لكن بالمقابل ما عندك جودة في العمل، يعني صلاة بدون خشوع، تمنين على من أحسنت إليهم، على الوالدين أو أرحامك أو كذا، فحسناتك ليست ذات جودة، فتجدي أنها ماذا؟ كأنك تماما تماما ما عملت شيئا، كل حسناتك هدرت، كلها ذهبت هكذا لا قيمة لها. فهنا عندما نتكلم عن الصدقات حبيبات الغاليات، لابد أن تعرفي أن هذه الصدقة تضعينها أنت كأنها بمثابة الحصالة لك وبمثابة الجودة في العمل. ما معنى ذلك؟ يعني أنا الآن لما آتي أصلي، لما آتي أعمل عملا ويكون أشعر أنه ناقص، بما أتمم هذا الخلل وأجعل عملي ذات جودة، له جودة عالية بحيث أطمئن له، بالرغم أننا دائما نشعر أننا مقصرون في جنب الله، هذا يكون بالنوافل. وبالتحديد الصدقات يا أخواتي ربما يكفر الله بها ذنوبك والنقص عندك في الذنوب في أعمالك الصالحات بدرهم تدفعينه أو ريال أو حتى ابتسامة أو شق تمرة، أيا كان نوع هذه الصدقة التي تتصدقين بها، قد تكون أشياء بسيطة جدا جدا جدا بمنظورك أنت، لكن هي عند الله ثقيلة، ورب درهم سبق ألف درهم. أوقات واحدة لما تتكلمي عن الصدقة وكذا، وهذا رأيناه حتى في مراكز التحفيظ لما كنا نحث الأخوات عن الصدقة، فكانت إحداهن تقوم تقول والله أنا بصراحة أتمنى، يعني بكلامكم عن الصدقة شجعتموني جدا وأريد أن أتصدق ولكن لا أملك مالا، أنا أحتاج أن يتصدق علي. فنقول لها ليست الصدقة يعني ذلك بالأموال فقط، ولو أن الله أورد في هذه الآية قال بأموالكم، وهذه من أعظم الصدقات بالذات في عصرنا الآن لأنه أصبح المال كل شيء يحركه، لكن بإمكانك تتصدقي بأشكال شتى، بكوب ماء، بسقيا ماء لأحدهم، للوالدين، حتى للقط أو للطيور تضعينه على النوافذ عندك أو في الساحات أو كذا، كذلك أن تبتسمي في وجه أحدهم ابتسامة لا تكلفك شيء أبدا، ومع ذلك تجديها لها أثر عظيم عند الله كمن تصدق بأموال لا حصر لها، الصدقة أثرها عظيم جدا جدا جدا عموما، يعني أيا كانت صورة الصدقة. هنا حبيباتي حتى تكوني ممن ربح هذه التجارة لا بد من عدة أمور. أولا لا بد أن تدركي أن هذه الصدقة أنت ما بتتكرمي على الفقير أو المسكين أو أصحاب المستحقين للزكاة والصدقة، لا، أنت بتعطيها بتتصدقي عن نفسك، وما تقدم من خير وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لأنفسكم، أنت بتدخري تماما مثل فكرة الحصالة، كل يوم تضعي درهم، ريال، ريالين، 50، 100، وبعدين تأتي في آخر العام أو في آخر الشهر تجدي أنه أنت ما أتعبك هذا الريال والريالين، لكن لما تجدي المحصلة خرج معك مبلغ وقدره تقول يا الله ما كنت متخيلة، فكيف بالصدقة التي يربيها الله لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة، يربيها الله لك تصبح مثل في المثال الذي ضربه الله في سورة البقرة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هنا في قصة أريد يعني أحببت أن أوردها لكم، كان في أحد دور الذكر الموجودة في أحد المدن قررت المعلمة أو إحدى المعلمات بعد الدرس الذي تلقيه على أخواتها بعد انتهاء صلاة الصلاة أن يكون الموضوع لهذا الأسبوع عن الصدقة، وبالفعل عندما بدأ الدرس وبدأت المعلمة قائلة يا أخواتي الصدقة هي كالبئر الواسع الذي إن رميت فيه دلوك رجع إليك ممتلئا وبه الخيرات التي لا تنتهي، فرب العباد كريم مع عبده الكريم، لذلك كانت الصدقة الطريقة الأهم في شفاء مرضانا وتفريج الكروبات وأن تقي نفسك من مصارع السوء، وبدأت تعطيهم محاضرات وأنها كانت السبب الذي تزول به الهموم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصدقة تزيل الذنوب كما لو أنها لم تكن تزيل الجيرة من على القلب تماما، هذا السواد والران الذي يغلف القلب فيجعله قاسيا، هذه الصدقة تزيله تماما. وأخذت تحدثهم عن الصدقة وقالت لهم بل نحن من نحتاج هذه الصدقة أكثر من حاجة الفقير الذي نعطيه إياها، نحن بحاجة شديدة لها حتى تنجينا من عرصات يوم القيامة. فإن أخذت تحكي تتكلم معهم هكذا، ثم بدأت تقول لهم كل واحدة منكم تحكي لي قصة عن الصدقة تكون درسا تهذيبا لنفسك تجعلك تحب الخير وهكذا. بعد ما انتهى الدرس والأخوات بدأوا يحكوا تجاربهم مع الصدقة وكيف أنها تصدق بشيء قليل حتى تتأكد المعلمة أن الجميع فهم الدرس، فتحت صندوق لجمع الصدقات للفقراء، فوهمت كل سيدة موجودة كانت تحضر الدرس همت كل واحدة منهم أن تتصدق بما لديها من أموال، وكان من هنا من هؤلاء الأخوات لم يكن يمتلكون المال الكافي، فأخذوا يتصدقون من حليهم، فمنهم من خلعت أقراطها ومنهم من خلعت ذهبها، وكل كان وسط الجالسين امرأة كبيرة كانت من سورة الحال كانت ترتدي، تكون هذا العقد بات اللؤلؤ الخالص، قامت في التصدق بهذا العقد. وطبعا انتوا تعرفوا كيف ان واحده منا كنساء جواهرها بالنسبه لها شيء غالي جدا لا يمكن التنازل عنه، لكن سبحانك يا ربي هي شعرت انه في هذا الموقف يا الله اريد ان اساهم باي شيء من هذا الخير العظيم، ورات كيف همه الاخوات فحركتها همتها انه هذا العقد لا شيء امام كرم الله، فخلعت هذه المراه الكبيره في العمر والتي كانت بفضل الله يعني واسع رزقها وكذا، خلعت هذا العقد الثمين جدا ووضعته بين يدي المعلمة في الصندوق. هنا رفضت المعلمة أن تأخذه وقالت لها هذا عقد ثمين جدا لا أستطيع أن أقبله، لكن أصرت المرأة أن تتبرع به. في اليوم التالي بعد ما انتهى الموقف وانقضى وانفض الناس، اليوم التالي ذهبت المعلمة لتاجر الحلي حتى تبيع هذا العقد وما حصلت عليه من مجوهرات من الأخوات من ذهب وحلي وكذا، ثم تذهب بالمبلغ وتتصدق به وتتبرع على مستحقه. لما رأى تاجر الحلي العقد الثمين انبهر به كثيرا وقال لها من أين أتيت بهذا العقد؟ يا له من عقد ثمين ونادر، يعني لا يوجد مثله. فقال لها من أين أتيت به؟ لكي تثمنيه يجب أن أزن لك كل لؤلؤة لوحدها على حدة. فوافقت المعلمة. أتى التاجر للمعلمة وهو خائف فقال لها عندما أزلت الحبات من مكانها وجدت أسفل قصاصات أسفل هذا العقد أسفله قصاصات من شعر وأظافر نسائية، لعل هذه الأشياء أحد أعمال السحر. سبحانك ربي ما كانت لتكتشف هذه الأخت، وربما أنجاه الله بهذه الصدقة، كان هذا العقد فيه سحر مخبأ تحت كل حبة لؤلؤ في هذا العقد. فقال لها البائع، قال للمعلمة تحت كل لؤلؤة من هذه اللؤلؤات وأنا أفحصها وجدت أظافر وجدت بعض الشعرات. هنا أدركت المعلمة أنها أمام قصة عجيبة عن فضل الصدقة، أن هذا الموقف ليس بموقف يمر هكذا، شيء عظيم. وإصرار الأخت حين طلبت أن تتصدق الآن بهذا العقد، والمعلمة تقول لها هذا العقد ثمين، وإلا أنها أصرت. لكن سبحانك ربي هنا أدركت المعلمة أن هذا العقد خلفه قصة. ماذا حصل؟ في اليوم التالي قابلت المعلمة المرأة التي تصدقت بالعقد وقالت لها كيف أخبارك؟ قالت لها يا معلمتي لقد رأيت فضل الصدقة بعيني، فقد مر عمري وأنا وأولادي وزوجي بيننا تشتت، يعني هذا في فترة ماضية تقصد، لا نطيق بعضنا البعض ودائما هناك بيننا خلافات يفرقنا. بعد تبرعي بالعقد جلست أنا وأولادي على سفرة واحدة للمرة الأولى، بل وكنا نتسامر ونضحك عدني كثيرا. قالت لها المعلمة هذه الصدقة منعت عنك الأذى، وقد كان به عقد قد يعني هو على الأرجح يكون سحرا. هنا اندهشت المرأة وقالت كيف ذلك؟ فقد أهدتني العقد صديقة المقربة وكنت أحبها لدرجة أني لا أخلع العقد حتى أثناء نومي. شوف سبحانك ربي كيف إن الله يسخر بعضنا لبعض، فلله الحمد الذي زال الغمة عن بصيرتي وجعلني بفضله لا أشقى أبدا. هذا يا أخواتي قصة واحدة، وإذا أردت أن تبحثي عن قصص في فضل الصدقة ستجد العجب العجاب. سبحان الله تقول إحداهن، يعني مرة كنت أتكلم في مجلس عن الصدقة فوجدت إحدى الأخوات كذا عينها تلمع كأنها تقول فعلا بعد ما تكلمت عن فضل الصدقة وكذا وكيف نربي أبناءنا من الصغر، إنه أنت تأكل أو تشتري لك وجبة ادخر ريالان درهمان جنيهان على حسب العملة لطفل آخر قد يكون يتيما يتمنى قطعة من هذه الوجبة التي اشتريتها لنفسك وتلذذت بها. أخاك المسلم لم يرى هذه الوجبة في حياته، قد يلبس الثياب الرثة وهو يتمنى منك أنت يا من أعطاك الله مالا أن ترأف بحاله، أن تشعر به، أن تطعمه مما أطعمك الله، أن تكسوه مما كسيت من أفضل اللباس وماركات وكذا تلبسي أبنائك. فذكري أبنائك دائما عندك ألعاب ما تريدها نعطيها لابن الجيران، لفلان لأن أباه قد توفي يتيما، لفلان من أقاربك لأنه دائما ينظر إليك، لأنه والده لا يستطيع أن يحضر له هذه الأشياء، فهو ينظر لك على أنك أفضل منه ويشعر بكسرة نفس هكذا، فلا نريد أن يشعر، وتدرب أبنائك من صغرهم على هذا الشيء. فأنا أجلس مع أجلس مع الأخوات ونتكلم عن هذا الموضوع، فإذا بإحدى الأخوات كذا وهي كأنها تؤمن على كلامي تهز رأسها، فقالت لي تعرفي سبحان الله كنا في الأسبوع الماضي كنا في مكان عام يعني كحديقة أو منتزه أو كذا، فكان ابنتي أعطاها والدها مصروف، أعطاها مبلغ حتى تلعب وتركب الألعاب وتسعد في هذا اليوم يعني مع إخوتها. فكانت ابنتها عمرها 7 سنوات تقول كنت دائما أنبهها على موضوع الصدق وأقول لها سبحان الله بتتصدقي بريال يعوضك الله بعشرة، تتصدقي بعشرة يعطيك 100، تتصدقي بمئة يعطيك 1000. فرسخت في ذهني أبنائي هذه الفكرة. تقول والله العظيم وجدت عامل نظافة فذهبت وأعطته المال. شوف سبحانك ربي وحكمة الله حتى يتعمق الدرس في ذهن هذه الطفلة. تقول سبحانك ربي وجدت عامل النظافة فأعطته من المصروف الذي كانت تشتري به وتسعد في رحلتها وتركب الألعاب فأعطت العامل. قلت لها كم أعطيته؟ قالت يا أمي أعطيته 10. قالت لها أم عاتبتها، قالت لها قلت لك لما تتصدقي ربما ما يكون يحتاج فأعطيه 5، أعطيه 2 ريالين تكفيه ويسعى ويفرح بها. قالت لها لا يا أمي خلاص أنا أعطيته. استكتت قليل قالت أنا أعطيته حرام أذهب وأقول له أرجع لي مالي مرة أخرى. قالت لها أمي أنا لا أقول ذلك ولكن المرات القادمة لا تكثر تعطي مبلغا كبيرا. الفكرة إنه الإبنة انتهى الموقف ومضت الأم مع أبنائها. تقول فجأة وجدت بنتي تصيح يا أمي، ففجأة التفتت إليها قالت نظرت إلى الأرض فوجدت مبلغا من المال كان 25 ريالا. هي تقول يعني بالتحديد كان 25 ريالا وكانت كذا مطبقة في يعني داخل بعضها. تقول سبحان الله نظرت البنت لأمها وكادت قلبها يقف من شدة الفرحة. تقول لا يا أمي عاتبتيني إني دفعت 10، الله أعطاني 25. وتقول البنت تقولها من قلبها لأن كأنها تقول يا أمي ما كنت أراه من كثرة حكيك لي كلام نظري رأيته رأي العين الآن طبق. تقول من وقتها ذهبت طبعا وكل أخوات أخوانها اجتمعوا حولها والدها وهي تحكي لهم الموقف ومعجبة جدا بما حدث ومنبهرة إنه هذا شيء حقيقي حصل. فسبحانك ربي أصبح إخوتها فعلا الدرس تعمق عندهم وصاروا بعدهم متصدقين. كانت هذه يعني كمان تجربة بإمكانك تزرع في أبنائك هذا الشيء أنهم يتصدقوا من مصروفهم بشيء قد يكون يسيرا لكن هو عند الله كبير. وذكريهم بأنه رب درهم سبق 1000 درهم. يقول الله عز وجل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. هذا القرض الحسن تقرض الله قرضا حسنا. تقولي من أنا الضعيف حتى أقرض الله؟ شوفي كرم الله جل شانه أن أعطاك المال الذي هو ملكه، هو كل هذه الدنيا أنت ومالك كله لله جل شانه، لكن جعله الله كأنك تقرضين الله قرضا حسنا. ولذلك قال الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هنا قال الله إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا ما ثوابهم؟ قال يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يعني تريه يوم القيامة شيء لا يمكن أن تتصوره. ربما أورد الله مثال السنبلة وكل سنبلة فيها 10 سنابل ثم الله يضاعف لمن يشاء، لكن الله يضاعف لمن يشاء لا تتهاون بهذه العبارة بحد ذاتها تجعلك يعني لو أخذتي تتخيلي من هنا للأعوام القادمة كيف يضاعف الله لمن يشاء من كرمه الواسع وخزائنه التي لا تنفذ وملأ ولا ينقص منها شيء من ملكه إن أعطانا وأعطاها وأعطاكم وأعطانا كلنا. وقتها بتشعري بقيمة الصدقة. حاولي حبيبة قلبي إنه ما يمر عليك يوم إلا وتتصدقي. تعرفون قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصحابته الفجر، فقال: من منكم أصبح اليوم متصدقا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم تابعا لجنازة؟ قال أبو بكر: أنا. وكل الأعمال، وكان من ضمنها صدقة. تقولي: متى تصدق؟ والآن الآن استيقظ من نومه وصلينا الفجر. سبحانك ربي. هنا نتكلم أيضا عن صدقة السر، يعني لا يشترط أنك وأنت تتصدقي الجميع يراكي، تصدقي بيمينك دون أن تعلم شمالك أو يسارك ما أنفقت يمينك. وهؤلاء الذين يفعلون ذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بالصدقة فأخفاها حتى يمين يسارك أو يمينك، إذا تصدقت باليسار والأفضل أن تعطي باليمين، وهذه السنة، حتى يسارك اليد الثانية في جسمك أنت المتصدقة لا تعرف ماذا أنفقتي لأنك مخفية لها. وأتذكر والله العظيم، يعني الله يذكرها يحفظها أمي ويبارك في عمرها، كانت ما تأتي تتصدق نحن لا نعرف كم تصدقت، تعطينا إياه كذا وهي مطبق المال كذا وتقول لا تنظري إلي، وتضع في يد المحتاج وهي يعني تلبس القفازين، أبدا ما حد يعرف كم تصدقت به، حتى أنه يعني بشكل غريب كأنه شيء سر. لماذا هي تفعل ذلك؟ لأنه هي هذا الشيء بينك وبين الله عز وجل، أول ما يعتريه والعياذ بالله رياء، أن الناس يثنوا عليك: فلان المتصدقة، فلان الجوادة، دائما أموالها لغيرها. خلاص أخذت مكافأتك، خسارة. كل هذا الأجر اللي كان بينتظرك نسفتيه بهذا الفعل الذي لا قيمة له، والناس مهما قالوا ماذا سيقدم ذلك أو يؤخر؟ أيرفعك ذلك عند الله قدران؟ أترتفع في درجات الجنان؟ أيثقل ميزانك؟ ولا شيء، ولا حتى بيعطوك مقابل له، بتخسري دنياك وآخرتك. فيا غاليتي اعملي صدقتك في الخفاء ما يعلم عنها أحد، ولا تأتي في اليوم التالي إذ لم يراك أحد وتقولي أمام أقاربك وكذا: أنا أمس تصدقت بمبلغ كذا لفلانة وفلانة. طيب أنت حبيبتي تصدقتي وكان وقتها نيتك لله عز وجل، لما تفسدين عملك بعدها؟ ثم ماذا ترجين من ذلك؟ حتى تعرفهم سيكون لك ما تريدين، لكن يوم القيامة والعياذ بالله تكوني ممن يسعر بهم النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنك عملت للمخلوقين، ما تصدقت لله، فصرفت شيئا من العبادة لغير الله عز وجل للمخلوقين، فأشركت مع الله. وهنا: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن في الآخرة من الخاسرين. يعني أنت بتخسر الدنيا والآخرة. فلذلك حبيبتي حاولي ما يمر يوم إلا وتتصدقي، كل يوم تصدقي، لأنه كل يوم ما من، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تشرق الشمس فيه إلا وينادي ملكان: اللهم أعطي منفقا خلفا. تقولي: طيب أنا ما عندي إلا المال القليل. أقول لك: يا غاليتي ولو بشق تمرة، أنا لا أريدك تدفع المبالغ الباهظة، رب درهم سبق ألف درهم، يسبقه بماذا؟ بحسن نيتك. يعني ربما أنت تخرجي هذا الدرهم وأنت محتاجة له، لكن ابتغاء مرضات الله، ويأتي من هو مليونير وملياردير وعنده مبالغ، وهذه المبالغ اللي بيدفعها تعتبر من نسبة له لا شيء، فهي عند الله عز وجل لأنه دفعها حتى يثنى عليه أو كذا، فيسبق عند الله هذا الدرهم أو الريال، يثقل ميزانك ويتقبل منك بما لم يتقبل من هذا الشخص الآخر، حتى ولو باليسير. فما تتصدقي به اليوم ستجدي الضعاف أضعافه يوم القيامة. انظروا هذه الصورة التي تظهر أمامكم الآن، هذه الصدقة اعتبريها كالنبتة، أنت بتضعي في اليوم الأول درهمان، ثلاث، أربع، اليوم الثاني خمس، اليوم الثاني كمان درهمان، ست، على قدر استطاعتك. وبإمكانك كمان تشركي أهل بيتك فيكون الأجر لك، أو تشركي طالباتك، أو تشركي أقاربك، ثم بعد ذلك نشوف في آخر شيء. فلا تستهيني ولا تحقرن من المعروف شيئا ولا شيء، كل عند الله ستبقى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. طيب حبيبات، الآن تقول لي ما هي فوائد الصدقات؟ فقط حتى أجد أجر عند الله، ولو أن هذا عظيم جدا، لكن أقول لك ماذا؟ انظري أمامك هنا على هذه الصورة التي تظهر أمامكن حبيباتي، لما أورده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد الصدقة. قال: تقيم الصارع السوء، يعني لا تموتي ميتة والعياذ بالله على السوء خاتمة. ثانيا تدفع البلاء، كم من بلاءات عندنا، فلان في بيتها، فلانة من الناس عندها مريض وعندها، طيب معلش اسمحوا لي حبيباتي نردد وردد خلف الأذان، ثم بعد ذلك إن شاء الله نسمع. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل همنا الآخرة. اللهم اجعل هذا الجمع يا ربي حجة لنا لا علينا، وجعلنا ممن يساقون زمرة واحدة من عبادك المتقين الذين يساقون زمرة واحدة إلى جناتك جنات النعيم. سأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأسأله باسمه الأعظم أن يجعل همنا الآخرة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أصلح الله نياتنا وذرياتنا. طيب حبيباتي، نستأنف حديثنا. فكنت أقول لكم أخواتي الحبيبات، أولا بتقييم الصارع السوء، كم من مرة بالله عليكم تعرضنا لحوادث شديدة جدا، ويكون النتيجة الحتمية لها لو شاهدتيها كمقطع فيديو أو كذا، وينجي تقولي مستحيل ينجو منها أحد، لكن ينجيك الله منها. يكون ذلك بصدقة أنفقتها في يوم من الأيام، وما خطر على ذلك أنها في يوم من الأيام ستقيك مصارع السوء، يعني إما أن تموتي ميتة والعياذ بالله سيئة بالغرق أو الحرق أو بهذه الميتات السيئة جدا، أو في ذات الوقت بالمقابل أنك تموتي على السوء خاتمة. هذا من فضل الصدقة. ثم ثانيا تدفع البلاء، يعني لو كان مقدر لك في سابق علم الله أنه سيقع لك بلاء كذا، مرض أو فقر أو فاجعة في ابنك في زوجك في أحد غالي على قلبك، فإن الصدقة تدفع البلاء، كأنها يعني تقضي يقع هذا البلاء بهذه الصدقة والدريهمات البسيطة التي تتصدق بها. ولنا في ذلك قصص ليس لها نهاية، كيف أن الله عز وجل بسبب صدقة من أحدهم دفع عنه بلاء كبيرا. وبالمقابل إذا كان فعلا واقع البلاء تجد أن الله يصرف عنك بلاءات الدنيا والآخرة. ثم أيضا تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. كم بالله عليكم نرتكب في اليوم الواحد من خطيئة وذنب وإثم ونغضب الله عز وجل. فهنا هي تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب جل شأنه. هذه الصدقة العظيمة، نحن في أحوج ما يكون لها في ظل هذه الفتن وخوفنا من أن يتنزل عذاب الله علينا. فأنت مع الصدقة احتسب الأجر، بإمكانك وأنت تتصدقي يكون ريال جنيه تنوي كل هذه النوايا، إن الله يدفع بها عنك البلاء، إنه يحسن بها خاتمتك ويقيك الله بها من صارع السوء، كذلك أن يطفئ الله خطيئتك ويغفر ذنوبك، كذلك تحفظ المال حبيبتي. هذا المال يزكي، هذه الصدقة عفوا تزكي مالك، يعني أنت تظن أنه هذا المال بينقص من مالك. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، تقولي كيف وأنا أخذت قد يكون معي مثلا 50 أخذت منها 10 أو 20 وعطيتها للفقير، كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من الصدقة، كيف أنا أنقصت من مالي؟ لأنه أنت يا غالية بتضاعف، أنت كأنك بتعملي مثل حساب تحويل لحساب أخرى، فعند الله ما بتضيع، بتتفاجئي من حسنات ما بتخطر على بالك يوم القيامة، فتسألي أنى لي هذا كل الحسنات، من أين أتت لي؟ فيقال لك بصدقاتك في الدنيا، فلا تستخفي بهذه الصدقات أبدا، مما إنها تجلب الرزق. يعني أيضا هذه ورد فيها قصص كثيرة، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن كم من أخوات كانت فقيرة وما عندها إلا شيء يسير، وما استكثرت على الفقير أن تعطيه أفضل ما لديها وأعظم ما لديها، فعوضها الله كثيرا كثيرا جدا في أموالها. أيضا عندكم تفرح القلب، سبحان الله، تعرفوا حبيباتي أعظم أنواع السعادة، نحن كلنا نبحث عن السعادة وراحة البال صدقا عن تجربة، ما بتشعري بالسعادة بأنك تأخذي من أحد، السعادة كلها في أنك تعطي. وجربوا لما تبذلي معروف وتشتري السعادة في قلب أحدهم أو تسعدي أحدهم أو تسعي في حاجة فلان أو تري الفقير يبتسم لك إنه يا الله هذا المبلغ اللي أعطيتيه كيف فرق معه، كان هو بيهلك لولا هذا المال الذي ساقه الله إليه عن طريقك أنت. صدقا وقتها تشعر يا الله، تشعر كذا براحة وسعادة وراحة بال إنه الحمد لله عملت شيئا حسنا، أسأل الله ليتقبله مني، وبتشعري براحة، والله ما بتشعري بها لو أحد أعطاك هذا المال، تشعري بها حين تعطي، وتشعر أنك أنت بتضعي في يد الله قبل أن تضعي في يد هذا الفقير، فتستشعري هذا المعنى وتشعري براحة وفرحة في القلب. أيضا توجب الثقة بالله وحسن الظن به، لماذا؟ لأنك أنت بتتصدقي ما بيخرج المال إلا من هو جواد يعرف أن الله سيخلفه، لكن تعالي عند أحد شحيح وكلميه عن الصدقة بينظر لك هكذا ويده على جيبه، لا أريد أموالي أنا أولى بها، أحضر بها قطعة ملابس، أفعل كذا ورفعها عن نفسي، هو بالنسبة له هذا أولى لأنه شحيح والعياذ بالله. والله جل شأنه قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهنا لما أنت واثقة أن الله بيعوضك وأنه ما بيضيع هذا المبلغ لا شيء الذي هو لا شيء، هذه الأموال بتذهب على أمور أقل قيمة كثير وبتعطيها وأنت راضية، فتحسن الظن بربك أنه سيخلفك وأنه سيأجرك وأنه سيدفع عنك كل مكروه بسبب هذا الأمر البسيط، فتخرجي أنت راضية، تخرجي عن قناعة كما فعلت الأخت تعطي الذهب وكذا، قد يراه البعض لا هذه احتفظ به، اعطي أسوأ ما عندك، والبعض للأسف يفعل ذلك. وانتبهوا أخواتي، لما تأتي تتصدقي لا تتصدقي بأردأ ما عندك، يعني تبحثي ما أردأ ما عندي وأعطي. كانت إحدى، أنا ما كنت حابة أحكي لكم قصص كثيرة، لكن تذكرت الآن قصة اللي إحدى الفتيات تحكي عن والدتها الله يغفر لها ويرحمها. تقول بعد أن توفيت والدتي رأيتها في المنام، رأيتها ووجهها شاحب وعليها ملابس مقطعة، وأتت لي وكل أتت لي على هذه الهيئة دون أن تتكلم، وهي تنظر لي والدموع تجري من عينها. فكنت كل الأول يوم رأيت الرؤيا كنت في ضيق، ما أعرف أمي ماذا تحتاج. تكررت علي الرؤيا عدة مرات أو هذا الحلم. تقول ثم بعد ذلك لما اليوم الأخير سألت الله أن يوضح لي ماذا تحتاج أمي حتى أساعدها في هذا المنظر، لأنه تكرر فأصبح عندي توجس وريبة، أكيد في شيء في الأمر، لذلك تكرر الحلم معي. تقول أتتها في اليوم تقريبا الرابع أو الخامس، فأتتها في الحلم، فلما أخذت البنت تلح عليها ما بك يا أمي هل أنت بخير؟ قالت لها يا بنتي أنا ما تصدقت بيوم بشيء جيد، كنت أتصدق ببقايا اللحم الدهن، وكنت أتصدق بملابسكم المقطعة التي لا تلبس، وكنت أتصدق بكذا، وبدأت تعدد لها كيف كانت تتصدق بأردئ